بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي الذكر، ذكر الله تعالى. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ذكر الله تعالى في الأحوال المختلفة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الذكر عند الضيق وعند الخطر، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم ذكر ما يقال عند الوعد، فقال فيما تعد به قل إن شاء الله، ما تعد به للمستقبل، ما تتحدث عن عزمك على فعله اقترن عبر ذلك بقولك إن شاء الله، لا تقدم هكذا كلامك كلام القاطع وأنت لا تعرف ما الذي تواجهه في مستقبلك. وفيه أيضا التجاء إلى الله تعالى، يعني عندما نقول إن شاء الله فيها معنيان، معنى الإذن الإلهي، يعني هل هذا الأمر يعني يتحقق بالإذن الإلهي، وهناك الله تعالى يقول ولا يستثنون، استثناء هو إرجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني هو طلب الإذن من الله إن شاء الله والتوفيق الإلهي، لأن الإنسان عندما يعد يعني لا يدري ما يحصل، فلذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن ييسر له إن شاء الله، يعني إن وفق الله يعني بمفهوم بهذا المفهوم، يعني تفيد كلا المعنيين، تفيد الإذن الإلهي وتفيد كذلك التوفيق الإلهي، وهي في ذلك بمعنى الدعاء، يعني إن شاء الله يعني إذا يسر الله ووفقنا الله لذلك. وطبعا هذا كذلك فيها يعني حتى الشخص ربما يتخلف فهنا لا يصبح كاذبا، يعني حتى مع الناس يقول لهم إن شاء الله سأحاول وإن شاء الله سأفعل هذا الأمر، فعندما مثلا يتأخر أو يحصل إشكال فيقول لهم لقد قلت لكم أن هذا الأمر لله. وطبعا لا يقول، بعض الناس يقول إن بقي مثلا في العمر حياة أو بقي كذا، ولا يدري، لأنه حتى لو بقي في العمر بقي هناك عمر، ولكن هناك قواطع أخرى، هناك حواجز أخرى، فلذلك أحسن شيء نقول إن شاء الله، بحيث تشمل كل شيء، تشمل الصحة، تشمل المرض، تشمل الحياة، تشمل أي شيء. وبالتالي يعني هذه الوارد في القرآن الكريم ووارد في السنة المطهرة. ثم ذكر ما يقال عند الإرجاف والتهويل في مقام الجهاد، عند الإرجاف والتهويل في مقام الجهاد يقول ما ذكره الله تعالى. طبعا كما ذكرنا المرجفون الذين يخلفون المنافقين الذين يرجفون في المدينة لازالوا في كل عصر، ويهولون وينشرون الحرب النفسية والإشاعات والتضليلات ونحوها، فالله تعالى يقول في شأنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل من أهم الأذكار التي تعبر عن الالتجاء إلى الله والثقة به والتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة بنصره، ولذلك قال عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله تعالى هنا عقب على ذلك بفاء الترتيب والتعقيب، فانقلبوا، يعني ذلك الكلام أو ذلك الشعور الذي جعلهم يثقون في الله ويتوكلون على الله ويكتفون بالله ويوكلون أمورهم إليه، فالله تعالى جزاهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وفوق ذلك ماذا؟ واتبعوا رضوان الله، يعني بالإضافة إلى تلك النعم التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى ذلك الأذى، نجاتهم من الأذى الذي كان يمكن أن يعلق بهم، هم اتبعوا في ذلك القول رضوان الله. وهنا جاءت رضوان بهذه الصيغة، صيغة المبالغة لتفيد الرضوان الكامل، لم يقل اتبعوا رضا الله، رضوان الله، يقول فهو من الأذكار المهمة في مواجهة الخطر، في مواجهة الأعداء، في مواجهة التهويل والإرجاف، الإكثار من هذا الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، أيضا يقول مهم جدا. ثم ذكر أهمية الإكثار من ذكر الله عند مواجهة الأعداء، فقال أهمية الإكثار من ذكر الله عند مواجهة الأعداء في ميدان الجهاد في سبيل الله، يقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمجاهد طبعا يحتاج إلى روح معنوية، ولا يجاهد فقط بسلاحه، يحتاج إلى قوة معنوية، إلى عقيدة، إلى صلة بالله سبحانه وتعالى، وإلى مدد إلهي. فلذلك عندما يذكر الله كثيرا يحتاج إلى الذكر الكثير، فهنا حتى لو استشهد يكون استشهده في تلك الحالة الروحية العالية، الحالة الإيمانية العالية، بالإضافة إلى المدد الإلهي. فلذلك الله تعالى يحث هنا ويقرن هنا بين الثبات والذكر، ليبين أن علاج الثبات أو دواء الثبات هو ذكر الله، لأن المؤمن حين ذلك عندما يذكر الله يذكر فضله، يذكر رحمته، يذكر تأييده، يذكر نعيمه، وبالتالي يقبل على الجهاد بكل قوة. يقول: أكثروا من ذكر الله بقلوبكم وفي أنفسكم وبألسنتكم، أكثروا من ذكره. وطبعا ذكر كما ذكرنا سهل يسيرا، لا يحتاج إلى ربما شخص يتوجه إلى جهة معينة أو ليس كذلك، يعني حتى لا يحتاج لا إلى وضوء ولا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر الله في كل أحواله، يعني حتى فقط بتحريك اللسان، وأحيانا حتى هكذا في القلب إذا ربما الشخص منشغل، فحتى بالقلب يشعر بذلك الذي يذكره. ثم ذكر أثر الإكثار من ذكر الله عند الجهاد، فقال: هذا له أثر كبير على المستوى مستوى الاطمئنان النفسي والثبات، وعلى مستوى أن تحظوا بالرعاية من الله سبحانه وتعالى، لأن من يذكر الله الله يذكره، من كان مع الله كان الله معه، وبالتالي تستحصل له المعية الخاصة والمدد الخاص. وهنا الله تعالى يؤيد الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، لأنها تذكر الله، الله تعالى يؤيده بقوة. وبالتالي المؤمن كما يعتمد ويستعمل سلاحه كذلك يستعمل سلاح الذكر، فذكر الله تعالى له قوة كبيرة في تحقيق تلك الرمية لأهدافها، أو لا ندري المدد الغيبي الذي يمد الله تعالى به عباده المؤمنين. فالمؤمن الذي يذكر الله في الحقيقة يعني هو تم، وهذا رأيناه في الواقع سواء في اليمن أو في حزب الله أو في طبعا في المحال المختلفة التي المجاهدون فيها يذكرون الله، يذكرون الله كثيرا. طبعا أنا أسمع كثيرا الحاج قاسم سليمان رحمه الله كيف كان يكثر ذكر الله ويتكلم عن ذكر الله الكثير. طبعا وهو قائد من قواد المسلمين الذين جمعوا بين التخطيط وفي نفس الوقت الأخلاق والإيمان وغير ذلك. طبعا هذا له تأثيره الكبير، هو نفسه يتكلم عن هذا الأمر، دور ذكر الله، دور المعرفة بالله، وحتى يتكلم دائما بخشوع ويبكي إلى آخره. ولهذا طبعا الأمريكان استكبار العالمي استهدفه. وطبعا هكذا طبعا كل المجاهدين، طبعا هذا كان نموذج فقط، وإلا كل المجاهدين في اليمن، في العراق، في لبنان، في فلسطين، في كل المحال، في طبعا كلهم محترمون. وطبعا بقدر ذكرهم لله بقدر إمداد الله تعالى لهم بالقوة. ثم ذكر أهمية الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال: من الأذكار المهمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول لنا، لا يمكننا أن نفعل شيء إلا بالله، الله هو المالك لكل شيء. يقول: عند الحزن، عند الضيق، عند الأمور المهمة، عند الشدائد، عند الصعوبات، هذا من أهم الأذكار التي ورد فيها ترغيب كبير من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكأن الشخص يقول: يا ربي أنا ضعيف، أنا هزيل، أنا لا أطيق شيئا، فأريد منك المدد. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني طلب الحول وطلب القوة من الله العلي العظيم، أن يمدنا بقوته، أن يعطينا قوة من قوته، أن يهبنا من القوة بحيث نؤدي ذلك الأمر. كذلك يقول: وهو عند الهم والأمور المهمة في كل شيء. يمكن أن نقول عند الحزن مثلا الشخص يستعين به لإزالة ذلك الحزن، يقول: يا ربي أنا هذا الحزن غلبني ولم أستطع أن أتجاوزه، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله لتجاوز، ليستطيع أن يتغلب على ذلك الحزن. عند الضيق كذلك، عند الفقر، عند الحاجة، عند الشدائد، في أي شيء، حتى في الجهاد في سبيل الله وهكذا. طبعا هذه الأذكار كما ورد في بعض الآثار أنها كنز من كنوز الجنة، لأن معناه هو الشخص يعني كأنه يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، يقول يا ربي أنا فقير، أنا ضعيف، أنا عاجز، فألتجئ إلى قوتك وألتجئ إلى حولك. مثل ما ذكرنا عن الفقير يقول أنا محتاج، ليس لدي مال، ليس لدي طعام، فهنا يطلب ذلك. هكذا عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نستشعر، وهنا لا تبدأ بلا، لا حول ولا قوة إلا، ليس لنا حول وليس لنا قوة. كذلك هذا ينفي الغرور، لأن بعض الناس يتصور أن لديه الحول والقوة وأن بيده كل شيء ويتكبر ويستعلي، فلذلك عندما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله استشعر أن كل شيء من الله، يعني حتى ما حصل يقول ليس هذا بإنجازي، هذا من الله، وبالتالي يبرأ من حوله وقوته ويتواضع لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يقال في حالة النزول في أي مكان، فقال أنت مسافر أو جلست في مكان معين أو في الجبهة مثلا، في أي مكان تنزل فيه تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ليصرف الله عنك شر كل الحشرات والدواب والهوام والأشياء الضارة، استعاذ بالله، التجاء إلى الله. وهذا ورد فيه نص معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فطبعا هذه كلمات الله التامات، الله تعالى يقول كن، يعني كن هنا تفيد الكينونة، تفيد الكلام التام، كلمات الله كذلك تفيد يعني الله تعالى أي شيء، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبالتالي عندما الله تعالى عندما قال بكلمات الله تفيد أن الله لا يحتاج إلى لا إلى جهد ولا شيء، فقط يعني أمر، أمر إلهي. وطبعا كلمات الله عندما نقول هنا ليس المراد بها الكلام، يعني الله تعالى يقول كن هكذا، يعني بهذه الكلمة الكاف والنون، ليس كذا، يعني الله تعالى إذا أراد شيئا يكون ذلك الشيء، إذا سأل، إذا طلب منه شيئا يجيب ذلك الشيء التامات، طبعا لأن ليس فيها نقص. الله تعالى إذا وعد لا يخلف، إذا خلق شيئا يكون طبعا كل شيء يعني تامات وليست ناقصات. من شر ما خلق، وهنا طبعا لم يحدد أي شيء كما ذكرنا. ثم ذكر ما يقال في الاستعاذة من الشيطان، فقال في الاستعاذة من الشيطان، في الاستعاذة بالله تعالى من الشياطين وحضورهم ووساوسهم ونزغاتهم، يقول الله جل شأنه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. طبعا الشيطان له أشياء مختلفة، وساوس، همزات، طبعا كل مثل ما نرى الآن وساوس مختلفة، أحيانا تكون إذاعة، أحيانا تكون تلفزيون، أحيانا تكون صورة، فهكذا الشيطان كذلك استعمل أساليب مختلفة للوسوسة وللإيذاء، فلذلك هنا الاستعاذة بهذه الصيغة وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا من أهم الأذكار للاستجارة بالله والتعوذ به من وساوس الشياطين ونزغاتهم ومن حضورهم وتأثيرهم على نفسية الإنسان، طبعا لأن راحة الإنسان في بعده عن الشياطين، ولذلك حضورهم يشكل نوعا. الآن بعض الناس يقول معنوياتي منخفضة، أشعر باكتئاب، قد يكون ذلك بسبب حضور الشيطان، فلذلك استعيذوا من حضوره واستعيذوا من همزاته، من همزاته. ثم ذكر ما يقال في الالتجاء إلى الله تعالى عند الضرر، فقال الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند الضر، عند المرض، مع الأخذ بالأسباب، طبعا كل هذه الأمور مع الأخذ بالأسباب، نحن نمارس نذكر الله تعالى ونمارس ما أمرنا به من أسباب، كما قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني هذا ذكر ودعاء، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، يعني هنا يقول ليعرفوا أن الله سبحانه وتعالى رحيم، رحيم بعباده إذا رجعوا إليه، إذا التجأوا إليه يأتي في الأخير الفرج من الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء طبعا الله تعالى حكاه وذكره حتى نقوم به، يعني في حال الضر، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله تعالى هنا كذلك قال فاستجبنا له، وبالتالي ما دام استجاب له فنحن كذلك كل المؤمنين، الله تعالى عدل، وإذا استجاب لشيء لشخص قال دعاء فاستجيبوا لغيره، مثل ما ذكر عن يونس عليه السلام. يعني ليس بالضرورة أن الله تعالى يقول فاستجبنا له وسنستجيب لكل من دعا بهذا الدعاء، ليس بالضرورة ذلك. فالمؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى والله تعالى يستجيب لكل مؤمن، وما دام الله تعالى ذكره وقد أمرنا بأن نقتدي بالأنبياء عليهم السلام، فكشفنا ما به من ضر إلى آخر الآية الكريمة، والحمد لله رب العالمين.